قل سائل عندي محل تجاري ويأتي الناس ليزنوا بضاعتهم عندي، هل يجوز أن آخذ أجرة مقابل استعمالهم لهذا الميزان؟ هذا الميزان هو ملك لصاحبه، إنسان عنده حانوت وعنده ميزان في الحانوت تاعه، وبعض الناس يأتي ويوزن عنده بضاعته، فيسأل إذا كان يحق له يأخذ يخلص عليه ولا لا. هذا الميزان ملك انت حقك، فإذا أردت أن ينتفع به الإنسان غيرك بمقابل يجوز لك ذلك، يجوز لك. لكن يفرق إذا كان واحد يزن عندك دائما، يعني يبيع أمامك وقيلة اليوم هو يزن عندك، فأنت تأخذ منه منها مقابل هذه المنفعة أجرة مقابل، هذا جاهز. قال خلال اليوم يعني داخل خارج تبذل عندي نأخذ منك مثلا كذا، يجوز لك. وإن كان التجاوز فيه أحسن، لأنه شيء يسير ما راح شيء يمنعك ولا يعطل لك العمل نتاعك أو يعطل عملك. وأما إذا كان المقصود واحد ما أحب يوزن عندك حاجة ويمر فقط، هذا شيء يسير، هذا من الماعون، قد يدخل من الماعون الذي قال فيه جل وعلا ويمنعون الماعون. المقصود مع الماعون احنا نقول في درجة الماعون، الماعون هو الفأس والمطرقة وكذا مما يستعمل، والقصعة والجفنة والطست والإناء ونحو ذلك مما يستعان به، تكون أنت في غنية في غير حاجة إليه، ما تكونش محتاج له، يأتي جارك أو قريب أو يطلب يستعمله، فإنسان لا يمنعهم، الإنسان لا يمنعهم. فإذا كان هذا الباب وأنت تزن صباحا مثلا ومر عليك واحد حبي يوزن بضاعة فقط، شيء يسير ما راحش يشغلك، هذا لا يؤخذ عنه. ما إذا كان طيلة اليوم وطيلة الشهر وطيلة السنة مو بجنبك وتريد تقول له هذا الميزان يعني أنتفع منه أنا وأنت تقدم يعني مقابل، تأخذ مقابل على منفعة، فهذا يجوز لك وإن كان الأمر في ذلك يسير أو لا. أما إذا كان ميزان خاص للميزان، الميزانات الكبيرة، فهذا دكان عمله الوزن للناس، هذا عمله الوزن يأخذ مقابل ذلك، نقول مقابل ذلك، الله أعلم.